أديت عمرة في شعبان وكانت الأولى والحمد لله، ثم أديت عمرة لوالدي المتوفى، ولكن أثناء دخولي الحرم وجدت نفسي دون أن أدري في الدور الثاني، وكان ذلك أثناء صلاة التراويح والكل يصلي، فدخلت الصف وصليت معهم، وكنت أعتقد ألا طواف أثناء الصلاة، ونظرت بطرف عيني أثناء الصلاة فوجدت الناس يطوفون، فتركت الصلاة ونزلت للطواف 7 أشواط ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم قصرت شعري. هل العمرة صحيحة بدخول أولا في الصلاة أم يجب علي إعادتها؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج، الحمد لله، العمرة صحيحة سواء طفت قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو وهم يصلون. طيب، كله لا يضر، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.